الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، عيناك سيدي سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قصارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي، أنشودة لا تنتهي. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي، فحضنك وسادتي. إن أثقلت رأسي الهموم ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قصارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي، شهودة لا تنتهي. ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي يا سيدي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا كاملا رائعا ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قصارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. أنشودة لا تنتهي.